تلمعي آياته واضمأ إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما جود يقينك كلما جودته بصفاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما جود يقينك كلما جودته بصفاته. سلاما ومرحبا بمن زارنا ولب النداء فطاب الهنا، فأهلا نزلتم هنا عندنا وسهلا حللتم هنا بيننا. أصالة عن نفسي ونيابة عن آبائي وإخواني في مركز الصديق التعليمي بهذه المنطقة ومن حلقات التحفيظ، نرحب أجمل ترحيب بشيخنا المبارك ضيف حفلنا ومحدث ليلتنا. فما أجمل حديثه وما أعذب كلماته وأصدق عباراته، هي الحافز لمن فقد الأمل وهي الواعظ لمن عانى قسوة القلب. فليتفضل شيخنا الشيخ الدكتور طالب بن عمر الكثيري حفظه الله لإلقاء كلمته موفقا ومسددا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر لله على توفيقه وامتنانه. أحمده ربي سبحانه وتعالى تعظيما لشأنه، وأصلي وأسلم على رسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كبيرا طيبا مباركا كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، على أن جمعنا بآباء كرام ومعلمين أفاضل وحفاظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. كم القلب يمتلئ فرحا وغبطة وسرورا ونحن نجتمع في بيت من بيوت الله إجلالا لله. إن من إجلال الله تعالى إكرام حافظ القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. ما جئنا من إلى هذا المكان إلا لإجلال الله سبحانه وتعالى. وأي شيء كإجلال من حفظ كلام ربي سبحانه، عاشه سنين عددا، كان القرآن في حجره، كم قلب صفحاته، كم أعاد التقليب، كم من نظر في آياته، كم أعاد التدبر والتذكر، حتى شرفه الله بشرف عظيم. وإنه لذكر لك ولقومك، هذا القرآن روحك في الأرض وذكرك في السماء، كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، كنت فجر هذا اليوم في درس عائلي مع صغيراتي، أرسل الله أن يحفظ أبنائنا وأبنائكم، ونحن نقف مع قصة الحافظ الصغير عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه. قصة عجيبة. عمرو بن سلمة، أتحفكم أن عمره 6 سنين أو دون ذلك، وكان يحفظ ما كتب الله له من القرآن الكريم. لكنك تتعجب كيف كان يحفظ هذا الحافظ الصغير. لا أدري إذا كان في هذا المسجد حافظ تحت 6، لكن هذا كان يحفظ القرآن. والعجيب أن أباه لم يسلم بعد، ولا عرف الإسلام في بلده، ولا بني مسجد في قريته، ولم يجد معلم حلقة ليحفظه القرآن الكريم. إذن كيف كان يحفظ هذا الصغير؟ ماذا كان يصنع؟ كان يخرج من قريته إلى ممر الركبان، وكانت قريتهم على طريق السيارة القافلة إذا رجعت من المدينة، مدينة رسولنا صلى الله عليه وسلم. كان يخرج الحافظ الصغير فيقف في الطريق لينتظر في ضحوة شمس أو في سمرة قمر قافلة تمر، فإذا مرت أوقفهم هذا الصغير: من أين جئتم؟ أو جئتم من المدينة؟ أو جئتم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو علمكم شيئا من القرآن؟ قالوا: معنا سورة كذا وسورة كذا. فيتلون عليه ويحفظ، فلا يترك القافلة تسير حتى يستنزفهم ويحفظ ما معهم من كلام الله سبحانه. ثم تمر القافلة، بعد القافلة: أنتم ما حفظتم من رسول الله، أنتم ما حفظتم من رسول الله. فما يزال يحفظ وهو على الطريق. ما معهم حلقة، وليست الحلقة في مسجد، وليس المسجد تحت المكيفات. ما معهم معلم حلقة، ولا يعطونهم جوائز. ما كان أبوه يدفعه للقرآن، ولا كانت بلده مسلمة، ومع ذلك كان يجلس على الطريق يبحث عمن يحفظه آية حفظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من كتاب الله. ثم ما الذي حدث؟ أسلمت قبيلته، ذهب أبوه بإسلام قومه، ذهب الأشراف والكبار من رجال القبيلة، لم يأخذوا معهم الحافظ الصغير، لكن كان تكريم خاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الحافظ. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رجعتم ليؤذن لكم أحدكم، أما الأذان فمن شاء منكم فليؤذن، ولي أمكم أقرأكم للقرآن الكريم. فتحت سجلات التحفيظ: كم تحفظ يا فلان؟ قال: ما أسلمت إلا عن قريب. كم تحفظ يا فلان؟ كم تحفظ يا فلان؟ من أحفظنا للقرآن الكريم؟ فإذا به هذا الحافظ الصغير. من أين حفظت هذا القرآن كله؟ من أين حفظت هذه السور كلها؟ كنت على ممر الركبان أحفظ ما أنزله الله سبحانه على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فقدموني، دفعوني إلى المقدمة لكي أؤمهم في صلاتهم وفي جنائزهم، وأنا ابن 6 أو 7 سنين. يا الله، إمام أقر الوحي إمامته وهو في هذا السن الصغيرة، لأنه كان ينتظر تكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قال: لي أمكم أقرأكم. قال عمرو بن سلمة: والله ما زلت إمام قومي، يقدموني في كل المشاهد وعلى الجنائز إلى اليوم. إنه القرآن، كم رفع الله به من أناس، كم شرفهم الله سبحانه وتعالى على العالمين. قد ما يكونوا شرفوا بأنسابهم، ولا بأحسابهم، ولا بأموالهم، ولا بشهاداتهم الدنيوية، لكن شهد الله لهم أنهم من أهل العلم، لأن هذا القرآن إنما هو في صدور الذين أوتوا العلم، فمن كان في قلبه القرآن فقد شهد الله له أنه من أهل العلم. أيها الإخوة، إنه وادينا المعطاء المبارك بالقرآن. أمس سمرت ليلة قرآنية مع مشايخ كبار زارونا ليأخذوا من شيء من تجاربنا القرآنية من مكان بعيد، واليوم نحن في حفل قرآني، وغدا سأشارك في حفل قرآني آخر، وما زال هذا الوادي ينضب بالخير ويتحفنا بالبركات. إنه القرآن. سجلت لقاء مع مدرسة الضياء للمكفوفين، كانوا 4 جلوس معي، فسألت أحدهم: لماذا أنت تتمنى الإبصار؟ فقال لي: ومن الذي قال لك أني أتمنى الإبصار؟ أنا أحمد الله أن سلبني البصر ليعوضني الجنة. أنا أحمد الله أن سلبني البصر ليعوضني الجنة. تريدني أتمنى الإبصار؟ تريدني أتمنى الإبصار حتى أنظر ما ينظر له كثير من الشباب من تلك المقاطع الإباحية السيئة التي انتشرت في شبكات التواصل الاجتماعي. الحمد لله إني ما أرى، الحمد لله إني ما عصيت يوم الله ببصري، الحمد لله. يقول الأعمى: إني ما عصيت الله يوما ببصري. قلت: وهذه واحدة يا عبد العزيز. قلت للثاني: أنت لماذا تتمنى الإبصار؟ قال لي: أنا إن تمنيت الإبصار أتمناه لأمر واحد. قلت: ما هو؟ قال: إذا وزعوا كتبا على الطلاب فإني أسعى وأخذ كتابا منها، مع أني لا أستطيع أن أقرأه، لكني أضعه في صندوق وأرجو إن أعطاني الله البصر أن أفتح الصندوق يوما وأقرأ هذه الكتب التي جمعتها من العلم. قلت: لا إله إلا الله، وشبابنا أعطاهم الله الإبصار، فماذا قرأوا وماذا تعلموا وأي شيء استفادوا؟ لكنهم اليوم أتحفون بكلماتهم وبمواعظهم وبتدبراتهم، بل قبل ذلك أتحفون بقراءاتهم، فجزاهم الله خيرا جزاء. قلت للثالث: لماذا تتمنى الإبصار؟ قال: أنا إذا تمنيت الإبصار، والمقطع مسجل وانتشر، سأتمناه لشيء واحد، أن أنظر إلى المصحف الذي حفظته غيبا وما نظرت إليه. أتمنى أشوف كلام ربي، ما أدري أنا كيف كلام ربي، ما شفته، أتمنى أشوفه. قلت: لا إله إلا الله، هذا طالب يحفظ القرآن كامل ومجاز ويدخل في مسابقات دولية ويتفوق، وهو قد سلب نعمة البصر، فماذا يقول أبناؤنا المبصرون؟ ماذا يقول شبابنا الذين ملأ الله قلوبهم سمعا وبصرا؟ لماذا ما حفظتم كلام الله؟ إذا قام هذا الأعمى الذي سلب البصر فكرمه الله بكرامة الحفاظ، سيطأطئ كل بصير منا رأسه يوم أن أبصر كل شيء إلا كلام ربه، يوم أن نظر في كل شاشة وتابع كل قناة ودخل في كل مجموعة وقرأ كل خبر، لكنه هذا اليوم ما فتح المصحف وما قرأ شيئا من كلام الله وأخبار يوم القيامة. يتمنى البصر لينظر المصحف، ونحن سنسأل عن هذا البصر يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، إنها النعم سنسأل عنها والله. جلست في لقاء مع مدرسة البكم والصم، فأول ما دخلت وإذا بأحدهم يشير إلي، قلت للمترجم الإشارة: ماذا يقول هذا؟ قال: يقول رآك اليوم في التلفاز وأنت تحاضر في إحدى القنوات. قلت له: قل له جزاه الله خيرا. ثم أخذ يشير إلي بقوة، قلت: والآن ماذا يقول؟ قال: الآن يعاتبك. قلت: ليش؟ قال: يقول نحضر عندكم الجمعة وما نفهم ماذا تقولون، حرام عليكم ما نفهم ما تقولون، اجعلوا واحد تحت الخطيب يترجم لنا بالإشارة حتى نفهم ماذا تقولون. قلت: سامحني، هذا حقك علينا، لكن عندنا ناس يسمعون إذا جاءوا الجمعة ينامون. الله المستعان، الله المستعان، تنزل عليهم السكينة فضربنا على آذانهم. سامحنا، إن شاء الله نسعى في هذا، لكن اجلسوا الآن. جلسوا منهم أربعة. قلت لواحد منهم: أنت لماذا تتمنى أن تسمع؟ يا إخوان، هؤلاء سلبهم الله النعم ويعلمونا كيف نشكر النعم. قال لي هكذا، طبعا يتكلم بالإشارة، ما أفهم، فعل هكذا. قلت وش يعني ها؟ قال يقول لك أنت وإياه إن شاء الله تروحون الجنة. قلت له قل له نسأل الله أن يجمعنا وياكم جميعا في الجنة. قل له ليش؟ هو يتمنى أن يسمع، فأخذ يقول. قلت وش يعني هذا؟ قال يعني أبوه. قلت تمام. قال هو يقول يتمنى يسمع لأجل أن يسمع أباه يوم يناديه، أبوه يبره يقوم عليه يرعاه، لكن المصيبة أنه ما يسمع صوته. يقول أتمنى أسمع صوت أبي مرة وهو يناديني حتى أقول له لبيك. قلت لا إله إلا الله، ماذا يقولون شبابنا الذين يسمعون وقد ملأ آباؤهم مسامعهم وهم ينادونهم ولا يلبون ولا يلوون عليهم برا ولا عطفا؟ ماذا سنقول لله يوم أن سمعنا النداء وما أجبنا؟ يا الله، والله يعجز الإنسان أن يقف بين يدي الله وتقوم له حجة إذا ما اتقى ربه سبحانه. كان اللقاء الثالث. في مطعم بديع التقيت فيه مع طلاب مدرسة الهمة للإعاقة الحركية. اسمع الاسم، مدرسة الهمة للإعاقة الحركية. أتوا بهم ووضعوهم، بعضهم شلل أعلى ما يحسن يتكلم، وبعضهم شلل سفلي، حملوه حمل ووضعوه لكنه يحسن يتكلم. قلت ما اسمك؟ قال اسمي شكري. قلت لا إله إلا الله، أنت شكري؟ أنت المصاب بالشلل شكري؟ إحنا إيش نقول؟ إحنا كم نريد نشكر الله على النعم. شكري أنت. سامحونا الليلة قرآنية ونحن في سواريف طيبة. شكري أنت تصلي في البيت صح؟ أنا بغيت يقول لي يصلي، فأقول له جزاك الله خير، بيض الله وجهك أنك تصلي مع أنك معاق، فإذا بوجهي ينقلب. قال أنا أصلي في البيت، أنا أصلي في المسجد، يمكن في سابعة. قلت في المسجد وكيف تذهب؟ قال معي عربية. قلت يدفونك؟ قال لا، عربية كهربائية، أذهب بنفسي إلى المسجد. قلت لكن صلاة الفجر أن تصلي في البيت. فتغير وجهه واستحى وقال سأقول لك الحقيقة، أنا صلاة الفجر في الشتاء تؤلمني مفاصلي من شدة البرودة وأصلي في البيت، لكني في غير الشتاء ما أصلي صلاة الفجر إلا في المسجد. شكري أن تصلي الفجر في المسجد. أين الذين ما نراهم في صلاة الفجر في المسجد؟ أعطاهم الله قوة، أعطاهم الله حركة. هل شكرتم الله على نعمة الحركة؟ ماذا لو أطفأ الله نعمة الحركة في جسدك فأصبحت لا تستطيع أن تحرك طرفا من أطرافك؟ ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل يوم القيامة يوم تدعى إلى السجود؟ قال تعالى فلا يستطيعون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. والله هذه الحركة إن لم تجعلها في طاعة الله يطفئها الله يوم أن يدعوك إلى طاعته، لا تستطيع أن تسجد. قل شكري أن تصلي في الفجر في المسجد. قال نعم. قل أعطي الشباب نصيحة. قال الصغير قال بس أنا ما عندي نصيحة، أنا عندي أنشودة. قلت هات هات أنشودة. فإذا بصوت جميل والله مؤثر وهو ينشد أنشودة إلا صلاتي ما أخليها. قلت لا إله إلا الله. هذه القصة جبتها قبل أشهر في حفل قرآني لتخريج 30 حافظ بجامع الفتح بالغرفة. وكانت السلطة المحلية موجودة والوكيل ومدير الأوقاف، وكان المسجد مليء، كان المسجد هذا. وقلت يا شباب اتقوا الله، هذا شكري يصلي في المسجد صلاة الفجر، هذا شكري يحافظ على الصلوات في المسجد، ماذا ستقولون أنتم لله؟ انتهت الكلمة وطبعا عصفت شوي. لما انتهت الكلمة قالوا قم للتحفيظ للتكريم، فقمنا وقام السلطة المحلية وقامت الناس. قالوا وقبل التكريم، تكريم الحفاظ، سنكرم رائد من رواد المسجد لا يغيب عنه أبدا، يتفضل المصلي الطالب شكري. فإذا به يأتي بعربيته، قلت لا إله إلا الله يا ناس، هذا اللي أكلمكم عليه قبلكم، هذا الذي أكلمكم، وأنت ماذا ستقول لله؟ سجلت في مدرسة الأمل، أحد يستطيع يكمل لي الاسم؟ مدرسة الأمل لإيش؟ مدرسة الأمل للتوحد، لأطفال التوحد. أنا ما كنت أعرف إيش معنى توحد، الله يعافينا وعيالنا وعيالكم يا رب العالمين، ويجزي ويصبر كل أب ابتلي بطفل مع مرض التوحد. مع مرض التوحد طبعا انتشر بشكل كبير، المدرسة ما تستطيع تقبل الأعداد من كثرتها. مرض التوحد باختصار يعني أن العقل يمسح، تعطيه معلومات يمسح، يعني المجنون يخرج من البيت يرجع، مريض التوحد في بعض الدرجات يخرج من البيت يمسح ما يعرف يرجع، تمتسح المعلومات تماما. دخلت صف، قالوا تعرف هذا الصف في مدرسة، كم طالب عندها؟ قلت كم طالب؟ قالوا واحد أو اثنين فقط في كل صف، واحد أو اثنين، أنتم كيف تعلمونهم؟ قالوا نأتي لهم بخمسة روائح، شم، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، واجب في البيت، تشممون الروائح، نبغى نبرمج عقله. بعد فترة طويلة نجيب له خمس أصوات، هذا صوت كذا، صوت كذا، صوت كذا، أحيانا يمسك وأحيانا يمسح. قال تدري يا أبو عبد العزيز متى ننقل الطالب من المستوى الأول المستوى الثاني؟ قلت نعم، متى تنقله من المستوى الأول إلى المستوى الثاني؟ قالوا إذا قلنا له اجلس على الكرسي وجلس، معناه أنه عنده تركيز عالي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الحمد لله، الحمد لله. أنت ماذا فعلت بعقلك؟ ماذا حفظت به؟ بأي معلومات ملأته وخزنته؟ اسأل نفسك. أعطاك الله حفظ، أعطاك الله ذكاء، أعطاك الله فهم، ذهب يحفظ الأغاني، ذهب يقرأ ويفهم في كلام بعيد عن كلام الخير، استعمل عقله وذكاءه ومهارته في خداع واصطياد البنات عبر المعاكسات، ماذا ستقول لله وقد أعطاك هذا الحفظ والفهم؟ إذا قمت بين يديه، إن البصر والسمع والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سيسألك الله عن سمعك، سيسألك الله عن بصرك، سيسألك الله عن قلبك وعقلك، بأي شيء ملأته؟ ماذا صنعت به؟ هل نظرت للقرآن؟ هل استمعت لكلام الرحمن؟ هل حفظت كتاب الله الملك الديان؟ لكن من بيننا شباب فعلوا هذا، ملأوا أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم بكلام الله سبحانه وتعالى، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهنيئا لهم والله، أعدوا للسؤال جوابا، وأعدوا للجواب صوابا، لكن بقينا فيك أنت. متى بإذن الله نراك على منصات حفاظ القرآن الكريم؟ وقد اختارك الله وشرفك لأن تكون حافظا لكلامه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، إنه القرآن، هنيئا لأصحابه. بركة القرآن تصيب حافظ القرآن. إذا جاء يوم القيامة حافظ القرآن يمينه يوضع فيها الملك، وشماله يوضع فيها الخلد، ورأسه يوضع عليه تاج الوقار، وجسمه يوضع عليه حلة الوقار. يكرمه الله في كل مكان، باليمين يستلم جائزته، وباليسار يستلم جائزته، وفوق رأسه توضع جائزته، وعلى صدره توضع نياشينه، وجلده أي أديم حوى كتاب الله لم يحرق بالنار. قال العلماء معنى الحديث أي إنسان حفظ القرآن لن يعذب الله جلده بالنار. هذا جلده، وهذه يمينه، وهذه شماله، وهذا رأسه، كله مكرم، كله في تكريم إلهي عظيم. ويأتي معه القرآن الكريم، يأتي القرآن شفيعا لأصحابه يوم القيامة. تخيل جاي وجاي معه القرآن. من جايب معك؟ قال أنا جايب معي المدير العام. وأنت من جايب معك؟ قال أنا جايب معي الوكيل كله. وأنت من جايب معك؟ قال أنا جايب معي المحافظ. وهذا يأتي إلى الله ومعه القرآن. ماذا تريد أيها القرآن؟ يا ربي زد، يا ربي حله، يا ربي ارضى عنه، ارضى عنه يا ربي، فيرضى الله عنه. يكرم حافظ القرآن ويتركه القرآن الآن لكي يرتقي، بكل آية حفظها يرتقي درجة ويرتقي درجة ويرتقي درجة، تكريم ما بعده تكريم. القرآن معه إلى آخر التكريم حتى يوصله إلى أعلى المراتب. هذا من؟ هذا حافظ القرآن. بركة القرآن عظيمة أيها الإخوة، عظيمة، أعظم بها من بركة. بركة حلقات القرآن تصيب حتى الصغار في حلقات القرآن. يذكرون عن ابن صغير في أول ابتدائي كان جالس في حلقات القرآن، وأعظم بها والله من حلقات. الذين يريدون أن يحاربوا حلقات القرآن في بيوت الله يريدون أن يحاربوا الله رب العالمين. الذين يتجرؤون على حلقاتنا القرآنية فيصفونها بصفات السوء، فلينظروا اليوم ماذا تخرج هذه الحلقات، وماذا تربي، وعلى أي شيء تنشئ. وإذا بالمعلم يقول للصغار، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. قال الصبي الصغير لمعلم الحلقة: يا أستاذ ما معنى في ذمة الله؟ قال: يعني أنه في حفظ الله. شوف لما يقول لك واحد روح وانت في ذمتي، ما حد يستطيع عليك. هذا في ذمة من؟ في ذمة الله. قال: هذا معناه. قال: إيه. شوف بركة القرآن حتى على صغار الحفاظ. يقول: فإذا به اليوم الثاني يقول لوالدتي: أصلي الفجر في جماعة، ما أصلي في البيت. ابن 7 سنين خرج وصلى الفجر في جماعة، ذهب إلى المدرسة، وإذا بالمدرس يسمع صوتا ويريد أن يعاقب الجميع. افتحوا أيديكم، فتح العصا وبدأ يمرغ في الطلاب، عبر على الأول والثاني لين وصل للصبي هذا الصغير. افتح يدك. قال: ما بفتح. افتح يدك. قال: انا ما سويت شيء. قال افتح يدك مثلك مثل غيرك. قال انت ما تستطيع تضربني. قال انا ما استطيع اضربك. ليش انت ولد من؟ ليش ما استطيع اضربك؟ اضربك واضربك مثل ما ضربتهم. قال والله ما تستطيع تضربني. تدري ليش؟ انا اصلا في ذمة الله. المدرس سمع ذمة الله وطاحت العصا. ايه ذمة الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في الجماعة فهو في ذمة الله. وانا شفني اليوم صليت الفجر في جماعة وشفني انا في ذمة الله. انت تضربني وانا في ذمة الله؟ قال لا لا لا اقعد اقول احد يقدر عليك في ذمة الله؟ اقعد. طلع المدرس من الحصة وعبر على المدير. عندنا طالب في اولى ابتدائي لا اله الا الله صلى الفجر في جماعة مصدق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ايمانه عظيم. هذا نبغى نكرم على الطابور حتى يكون قدوة لجميع الطلاب. قال المدير أبدا ما بنكرم، بنكرم والده. أكيد والده هو اللي علمه الصلاة، ما هم دارين أن معلم الحلقة هو اللي علمه. بنكرم والده. اتصلوا على والده وقالوا تعالوا بكرة نبغاك. أصبح الصباح قبل الطابور وذا واحد في غرفة الإدارة جالس ومن سجارة إلى سجارة، وكل ما طفت واحدة ولع الثانية. شكله ما هو حق، شكله كذا سبحان الله يعني ما هو حق مطوعة ولا حق. إيش الموضوع؟ إيش جابك أنت عندنا؟ قال أنتم ناديتون. إحنا ناديناك؟ ليه بغينا فيك؟ قال أنا والد فلان. أوه أنت والد فلان، أهلا وسهلا. إحنا ناديناك اليوم نبغى نكرمك على الطابور قدام الناس. قال لا تكرموني. ليه لقيت؟ قال ليه كيف لقيت؟ أنت ولدك صلى في الفجر في جماعة وإحنا الآن قدام الناس نبغى نكرمك قدامه حتى يقتدون كل الآباء بك. المدير يقول ذي الكلمات والرجل انهار يبكي. بكى بكاء مر، بكاء طفل. ايش فيك؟ احنا جايين نكرمك وانت تبكي. قال انا تكرموني علشان ولدي صلى الفجر في جماعة؟ انا من 7 سنوات ما سجدت لله سجدة، ما اعرف مسجد ولا اعرف رب، لكني اعلنها اليوم مع ولدي الصغير هذا اني ما اترك صلاة الفجر ولا صلاة الا صليها في المسجد. شوف بركة العلاقات، شوف بركة التحفيز، شوف الثمرات التي تخرجها هذه الحلقات في الصغار فضلا عن الكبار. وكم وكم هي تلك الحلقات. ويذكر أحد المشايخ قصة رائعة جدا لمدرسة المدارس التحفيظ في الأردن. يقول عجوز في 70 دعت مدرسات التحفيظ في دار التحفيظ بجوارهم فأجلستهم عندها وأكرمتهم وضيفتهم، ثم أخذت العجوز تبكي. قالوا لماذا تبكين يا أم؟ قالت أبكي لأني سأموت وما أعرف أقرأ اسم الله، اسم ربي ما أعرف أكتبه ولا أعرف أقرأه. قالوا سهل يا أم فلان، تعالي. كتبوا لها الله. شوفي هذا الله الله، هذا اسم الله. فرحت العجوز. مرت الأيام، بعد فترة عزمتهم مرة ثانية. وش الخبر يا أم فلان؟ بشري. قالت أنا مسوية لكم عزيمة. ليه؟ قالت الحمد لله قرأت القرآن كامل. كيف؟ قالت فتحت المصحف وأشوف في الصفحة الله أقرأها، الله الله، أنكش الصفحة الثانية الله الله، قريت اسم ربي في كل المصحف. لا إله إلا الله. فرحانة. قالوا لها وبنعلمش كمان القراءة والكتاب ونعلمش كمان القرآن. 70 سنة وصل عمرها 80 سنة أتمت حفظ القرآن الكريم كاملا. القرآن يحتاج قلب، قلب صادق. لا تظن أن الله سيعطي القرآن إنسان ما صدق. أصدق الله في قلبك والله لو تكون ابن 80 ليوفقنك الله لحفظ كتابه. هذه حلقات القرآن وصلت إلى الآباء، بركتها إلى الأب، ذنوب ما أعظمها يغفرها الله، يتعجب الأب بما غفرتها يا ربي، فيقول بأخذ ولدك القرآن. ترفع درجة الأب يوم القيامة والأم في الجنة يتعجبون، طلعوا فوق كثير من الناس، احنا صرنا أفضل من فلان وفلان، درجتنا عالية، بما يا ربي؟ فيقول بأخذ ولدكم القرآن. بركة تصل للأب والأم ويجدونها عند الله يوم القيامة، وأعظم بها من بركات والله. حلقة من حلقاتنا ومعلم من معلمينا يعلم الطلاب بر الوالدين. فلما انتهى جاب لهم قصة مؤثرة جدا، ولعلي أختصرها. أن نبي الله موسى فيما يروى عن بني إسرائيل، وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، قال يا ربي أرني رفيقي في الجنة. تأمل من سيرافق كليم الله في جنان النعيم. قال الله لموسى عبدي فلان يعمل جزارا في بلدة كذا، هو رفيقك في الجنة. ذهب موسى، رأى الرجال في حانوته يبيع اللحم، ما مع كثير عمل لكنه يذكر الله من فترة إلى فترة. جاءه موسى وأراد أن يستضيفه، ينظر لعل عنده عمل يعمله في بيته. وسترى المفاجأة الآن، أخفياء الناس أخفياء. قال فاستضافه، أغلق حانوته، قبل ما يغلق حانوته أخذ قطعة من اللحم وضعها في خرجه وانطلق بموسى إلى بيته. وصل إلى البيت دف الباب ودخل، أتى بقدر وضعها تحت النار، أوقد النار، وضع فيها ماء، ما زال يحركها حتى فار الماء، أخرج اللحم من خرجه وضعه في الماء، ما زال يحركه حتى جعله مرقة، أخذ جزء من المرقة، وحتى إذا برد ذهب يتحسس، فوقعت يده في زاوية في البيت على أم عجوز عمياء، فأخذ يطعمها، فلما انتهى قالت اللهم اجعل ولدي هذا رفيق موسى في الجنة. دعوة أم وبر أم، وطلع الرجل إلى درجة عظيمة جدا عند الله. الشاهد المعلم قص لهم القصة، قال لهم المعلم وانظروا للمعلمين والله كيف يتعبون يربون، قد يقصر الأب في تربية الابن مثل ما يعلم المعلم. والله كم من أب يشهد على نفسه أنه ما يجلس مع ولده ساعة ونصف يعلمه ويربيه كما يجلس معلم القرآن مع أولاده يعلمهم ويربيه، ما يطيق يجلس ساعة ونصف مع عياله، ومعلم القرآن يجلس مع عيال الناس لكي يعلمهم ويؤدبهم ويحفظهم، محتسبا عند الله رب الناس سبحانه، ولا يأخذ منك أجر. بعضنا يدفع بأولاده في المدارس الخاصة وفي دروس التقوية ويدفع عليهم الآلاف، ومعلق حلقة يربيه على الخلق والعلم والقرآن ولا يأخذ منه شيء. هذا المعلم قال للطلاب اسمعوا، غدا كل واحد يذهب يبر أمه ويفعل لها أي خدمة، وسأسألكم إذا جئتم كل واحد أنت استويت لأمك وأنت استويت لأمك، وأشوف أحسن واحد، شوف يعلمهم كيف يحببهم في بر الوالدين. هذه حلقات القرآن، هذه حلقاتنا وهذه مخرجاتها. قالوا بعد ما يبرها يقول لها أبغاك تدعي لي دعوة، وسأسأل كل واحد إيش دعت لك أمك، وبشوف أكبر إيش دعوة. راحوا العيال وتنافسوا في بر الأم وخدموها، وانقلب ذاك المرة البيت ما شاء الله تبارك الله، انقلب بيت ثاني، اللي ينظف المطبخ واللي يكنس في المات واللي يعني الدنيا كلها انقلبت شيء ثاني، وكل واحد جاب دعوة. وجاء للمعلم يقول المعلم يحدثني يقول قلت للأول وش سويت؟ قال ما سويت كذا ما شاء الله، وانت الله أكثر من فلان، وانت ما شاء الله، انت اش دعت لك أمك؟ قالت أمي الله يزوجك، ما شاء الله. وانت وش دعت لك امه؟ قالت امي الله يعطيك. والثاني والثالث. يوم جاء الواحد منهم من الطلاب قال وانت وش دعت لك امك؟ قالت امي ما بدعو لك. ليه؟ ما شاء الله عليه فعل فعل عظيم. قالت ما بدعو لك، بدعو للمعلم الذي علمك البر. انظر لبركة القرآن. تصل لكم يا رجال التحفيظ، يا من تحتسبون 8 سنوات وأنتم في هذه الأماكن في 26 حلقة تعلمون وتربون، تظنون أن هذا سيضيع؟ تظنون أن الله ما سيكافئكم ويجازيكم؟ والله لو واحد اشتغل عندي 8 سنين والله أني أكرم. وانت اشتغلت مع الله وتظن أن الله ما سيكرمك؟ كم سيكرمك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ كم سيكرمكم الله؟ من علم آية من القرآن له أجرها ما تليت. هؤلاء الحفاظ سيقرؤون كلام الله وسيتلونه ويتلونه ويتلونه، وكل ما تلوا آية تكتب مثلها في صحيفة من علمهم قراءتها. لن تضيع أعمالكم سدى أبدا، وأنتم تعاملتم مع الله ستجدونها بركة في أبنائكم، ستجدونها هداية وتوفيق، سيصرف الله عنهم الأمراض، سيصرف الله عنهم البلايا، سيرفعكم الله سبحانه وتعالى بهذا العمل في الدنيا والآخرة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها الإخوة، من كان لا يعلم أن الله يدفع عنا البلاء بحفاظ القرآن فهو جاهل. بمثل هؤلاء نستمطر من السماء، بمثل هؤلاء ننصر، بمثل هؤلاء نحفظ. كم من بلاء كان سيدهانا لولا أن الله بارك في أعمال هؤلاء وقبلهم. أبناء من أبنائنا اليوم يتجرأ أحدهم ويسب الله، أبناء من أبنائنا اليوم يتجرؤون ويلعنون الدين، ترتفع أعمال تغضب الجبار تهز الجبال. لولا أن أصوات من أمثال هؤلاء تتلو القرآن وتدعو الواحد الديان، فيرحمنا الله سبحانه وتعالى بهؤلاء وبأمثالهم. من كان يظن أننا لا ننجو وننصر ونحمى بأمثال هؤلاء فليس عنده من العقل شيء، فما زالوا صمام الأمان لهذا المجتمع يوم أن كان فيهم الأخيار والطيبون والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. قد أطلت عليكم لكن الحديث معكم شجون، فأسأل الله سبحانه وتعالى الكريم رب العرش العظيم أن يبارك بهذه الجهود وأن يبارك في القائمين عليها وأهل المسجد ولجنة هذا المسجد المبارك عرفتهم من سنين في الخير جزاهم الله تعالى خيرا، ويبارك في آباء الحفاظ وفي أمهاتهم، ويبارك في حلقات التحفيظ ويحفظها من بين أيديها ومن خلفها ويدفع عنها كل سوء ومكروه. اللهم من نصرها وأعانها، اللهم من دعمها ودعا لها، اللهم بارك له في عمله وفي عمره، اللهم اجعله نورا في قبره، اللهم ارفع له بها الدرجات وكفر عنه بها السيئات، اللهم احشره مع سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هنيئا لنا جميعا بمثل هذه الكوكبة العظيمة، جئنا هذا المكان وجلسنا في هذا الزمان إجلالا لله، وإن من إجلال الله إجلال حافظ القرآن حامل القرآن غير الجافي عنه ولا الغالي فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا في الصالحين، وأن يجعل ليلتنا هذه القرآنية المباركة ليلة مباركة. اللهم ما كتبت في هذه الليلة من خير وبركة وصلاح فاكتب لنا وللمسلمين أوفر الحظ والنصيب. اللهم ما كتبت من بلاء ونقمة وفتنة فاصرفه عنا وعن جميع المسلمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر أحدا علينا، ورضنا وارض عنا. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا، ونفع الله بك الإسلام والمسلمين، وجعل ما قلت في ميزان حسناتك وحسناتنا أجمعين. وفي الختام، فالشكر لشيخنا الشيخ الدكتور طالب بن عمر الكثيري حفظه الله على استجابته لدعوتنا وتكرمه بمشاركتنا، والشكر لمعلمين الأعزاء، والشكر لكل من نظم ونسق ورتب من إخواننا وطلابنا وأبنائنا أبناء هذه المنطقة المباركة، فجزاهم الله خير الجزاء وبارك الله في جهودهم وحفظهم من كل شر وبلاء ومكروه. والشكر لكل الحاضرين والوافدين على هذا الحفل، كتب الله أجر خطاهم ونفعهم بما سمعوا، ونترككم في رعاية الله وحفظه على أمل أن نلتقي بكم في أعوام قادمة، ونحن والأمة الإسلامية في عزة وغلبة وتمكين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.